ولكن قبل أن نبرر هذا الإغماض وهذا التعقيد الباذي لبعض الناس، لابد أن نسارع فنقول إنه ما دام يتأكد لنا يوما فيوما أن على الخطاب الإسلامي، ليس على الخطبة، الخطاب أي طريقة طرح الفكر، سواء أطرحها خطيب أو عالم أو كاتب أو مناظر محاور أو غير أولئكم، يتأكد لنا يوما فيوما أنه ينبغي على الخطاب الإسلامي أن يرتقي إلى أفق يستطيع أن يجابه وأن يواجه به من فتح أمامه وإزاءه وقبالته من التحديات الكثيرة في عصر غدا فيه الانسحاب والانكفاء على الذات أو التشرنق كما يقال أمرا مستحيلا. هو عصر العولمة. قديما كان يقال إذا أغلقت الباب جاءك هذا الهبوب من النوافذ. الآن الدنيا كلها صارت نوافذ، صارت منفتحا واحدا، فالانعزال والانكفاء أمر مستحيل، أمر مستحيل. وفي الوقت ذاته نرى أن غيرنا يستطيع أن يستعين بخطابه